رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لاحظنا أيها الإخوة الكرام من خلال اللوحات التي عرضناها ومن خلال الحلقات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا قد بلغنا القرآن العظيم بطريقين، الأول مكتوبا كما لاحظنا وقد تحدثنا عن ذلك باستفاضة، واليوم نتكلم على الجانب الثاني وهو النقل الصوتي للقرآن الكريم، وهذا أمر في غاية الأهمية. النقل الصوتي للقرآن العظيم، نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، كما أخبرنا ربنا في القرآن قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزله على قلبك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن العظيم بكيفية نسميها الوحي، الله أعلم بكنهها وبحقيقتها، إلا أن الذي أخبرتنا عنه الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني منها شدة شديدة، فكان يتفصد عرقا في الليلة شديدة البرد، وكان يغيب عما حوله، ثم يفصم عنه الوحي وقد وعى ما قال له بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك القرآن قراءة لا تنسى بعدها أبدا. فبعد أن يفصم الوحي وينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعى ما قال الملك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حوله من الصحابة ما نزل عليه من مقطع قرآني، فيتلو أمامهم فيسمعون بآذانهم من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم دون أن يعانوا ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من تلقيه من الملك. نعم نحن أخذناه بالسهولة والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بالشدة الشديدة، فجزاه الله عنا خيرا. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فجزى الله عنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل خير. كان عليه الصلاة والسلام ينطق بألفاظ القرآن فيسمعها الصحابة الكرام بآذانهم، ثم يعيدون أمامه صلى الله عليه وسلم ما تعلموه منه، فلما يسمع منهم صلى الله عليه وسلم يقرهم إن أحسنوا ويصحح لهم إن أخطأوا، إلى أن يكون عليه الصلاة والسلام راضيا عن ما تلقاه أصحابه من فمه الشريف من القرآن العظيم، إضافة إلى التدوين الذي تكلمنا عنه سابقا، فوافق اللفظ الخط، وافق اللفظ الخط المكتوب. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يا إخوتي كانوا من العرب في أغلبهم، والعرب كانوا في ذلك الزمان كما هم اليوم قبائل عديدة وبطون شتى، بينهم توافق في كثير جدا من الكلمات، ولكن أيضا بينهم فوارق في اللهجات، بين بعض القبائل فوارق في اللهجات، فنجد أن قبيلة معينة تستخدم كلمة فتنطقها بكيفية معينة خلاف قبيلة أخرى، قبيلة كانت تقول عليهم، وقبيلة أخرى كانت تقول عليهم، وقبيلة ثالثة كانت تقول عليهم بضم الهاء. فكان صلى الله عليه وسلم كما أمره جبريل نقلا عن الله إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فرحمة من الله بالأمة، كان عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمر الله في تعليمهم بلهجاتهم إن لم يكن ذلك مؤثرا على المعاني، فبعض العرب كانت تقول يؤمنون بالهمز فكان يقرئهم صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعض العرب كانوا يقولون يؤمنون من غير همزة بإبدال الهمزة واوا، فكان النبي بأبي وأمي يقرئهم كذلك. وهكذا صار عندنا الآن القرآن عند جيل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كما علمتم، فصاروا يقرؤون ويقرؤون كما تعلموا، فالذي تعلم عليهم أقرأ التابعين، أقرأ من حضره من جيل التابعين عليهم، والذي تعلم عليهم أقرأ عليهم، والذي تعلم عليهم بضم الهاء أقرأ عليهم بضم الهاء، وهكذا على مستوى القرآن العظيم كله وصل الأمر إلى جيل التابعين، وتابع التابعين، وكان كل إنسان لابد له من أستاذ شيخ يوقفه على حقيقة ألفاظ القرآن الكريم، وبقي الأمر متسلسلا من ذلك الزمان إلى زماننا هذا. القرآن العظيم ليس كبقية الكتب، ليس كتابا ننزل إلى المكتبة فنشتريه ونأتي إلى البيت ونقرأ به. لا بد للقرآن العظيم من أستاذ يوقف الطالب على ألفاظ القرآن، فيقول له هذه تنطق هكذا، وهذه تنطق هكذا، وهذه تلفظ هكذا. فلا بد من بيان ألفاظ القرآن الكريم عن الأساتذة المتقنين الذين تلقوها بأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فم عن أذن وأذن عن فم من أول الإسناد إلى آخره. وهذه يا إخواني مزية للأمة الإسلامية لا توجد عند غيرهم أبدا. لا توجد أمة تنقل كتاب ربها إلى نبيها بالنقل الصوتي سوى هذه الأمة المحمدية، فلله الحمد والمنة على ذلك. فلذلك أنصح إخواني من يريد أن يتعلم القرآن أن لا بد له من أستاذ متقن يجتمع به في مسجده القريب، في حيه، في مدرسته، يبحث. الذي يريد أمرا لا بد أن يبحث عنه، فإذا وجد ذلك الأستاذ عليه أن يطلب منه أن يعلمه كيفية النطق بالقرآن العظيم. ونحن اليوم الحمد لله بالوسائل الكثيرة التي أوجدها الله عز وجل في عصرنا نستطيع أن نستعملها في تلقي الأصوات القرآنية الصحيحة عن طريق التسجيلات المرئية والمسموعة والسي دي والكمبيوتر والإنترنت، وسائل كثيرة. نسأل الله أن لا تكون هذه الوسائل حجة علينا، بل أن تكون حجة لنا، وأن نحسن استعمالها في مرضات الله سبحانه وتعالى. شكرا للدكتور أيمن. ولعلني أذكر في هذا المضمار إذا إن أذنت لي قول الله تبارك وتعالى لرسوله من حيث النقل الصوتي: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا كان الرسول أمر أن يتابع جبريل بالنقل الصوتي، كذلك من بعد رسول الله من يتلقى لابد أن يأخذه صوتا كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الوحي الإلهي. فإذا يعني الأمر واجب على كل من أراد قراءة هذا الكتاب العظيم، وهي نعمة نسأل الله. لعلنا نوجز دكتور أيمن ونعيد اللوحة للسادة المشاهدين تنظر أمامهم قليلا.